أم لهم آلهة من الأرض أهم من شعور؟ يعني أهذه الآلهة تنشط في الأموات؟ فتكون الجملة هنا مستأنفة وهي استفهامية أيضا، حذف منها حرف الاستفهام لإبطال دعوى هؤلاء لآلهتهم التي يعبدونها. كذلك أيضا بعض الناس يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيقرأ لا تقربوا الصلاة، وهذا لا يجوز، لأنه إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم استأنف فسد المعنى، فسد المعنى تماما. أما قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا بأس أن تقف على قولك على قوله فويل للمصلين. لماذا؟ لأنها رأس آية، والله تعالى أعلم بكتابه، فإذا كانت رأس آية قف ولا مانع، وإن تعلق ما بعدها بما قبله. ثم قد يكون فيه فائدة في الوقوف، إذا قرأت فويل للمصلين سكت هل يسمع؟ ها؟ يقول كيف هذا؟ ينتبه، تجده متشوفا لما يأتي بعدها. فإذا قرأت الذين هم عصاهم ساهون ضرب قلبه وانشرح صدره، فيكون في كون في جعل ذلك رأس آية يكون فيه هذه الفائدة. كذلك أيضا من جهة تحذيب القرآن، شيخ الإسلام رحمه الله انتقد التحذيب الموجود في بعض الأحيان، تجد أن الحذف يقف على آية ما بعدها متعلق بها، تعلق الروح بالجسد، لكن مكتوب مثلا حزب ثلاث ارباع حزب ثمن وما اشبه ذلك. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ما هكذا حذبه الصحابه، الصحابه يحذبون ولكنهم يراعون المعنى، فاذا كان باقي على اتمام المعنى سطر او سطران اخر التحذيب. وهذا صحيح في بعض الاحزاب، تجد تعجب كيف هذا اخر التحذيب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على شيء من قواعد التفسير، وقد ألفنا كتاب صغير في قواعد التفسير موجود في المعاهد المدرسة، ومن شاء فليرجع إليه. نعم من إنسان الآية هل يابد من هذا التوحيد إذا أردت أن تجرب التوحيد وأن أول السنة والصحابة، من الإنسان قد يذهب الآية من وجود من إلى كلام الصحابة فقط أو إلى كلام بعض التفسير فقط؟ مو لازم يرجع، لكن إذا اضطر إلى مراجعة التفسير يرجع إلى هذا، ولكن إذا كان فهم من أصله ما احتاج إلى الرجوع. فمثلا إذا قال قائل كيف أتوضأ، هذا واضح في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ما حاجة أرجع إلى تفسير. نعم عند الاختلاف، عند الاختلاف لا بد أن نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. ها؟ ما في معنى هذا عام، هذا كاللقاء المفتوح. جاء نعم يربط بين آيات القرآن وبين الشيخات العصرية. نعم بعض المعاصرين الآن يحاول أن يربط الاكتشافات العصرية في القرآن، لكن بعضهم يتجاوز ويفرط فيها ويفسر القرآن بما يطابق الحاضر وهو بعيد عنه. لكن إذا كان المعنى قريب فلا بأس. مثلا أنا رأيت بعض الناس أول ما قيل إنهم وصلوا إلى القمر صار يدندن